بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لذكر أحكام اللقيط وذكر حكم أخذه، وأيضا من الذي يقر بيده، ثم عقب بعد ذلك بفصل فيما إذا اختلف فيه اثنان فأكثر، وبين مسألة القافة وشروط القائف. قال: وهو، أي في الاصطلاح، لأن اللقيط في اللغة بمعنى فعيل بمعنى مفعول، يعني لقيط بمعنى ملقوط أو ملتقط، وهو الطفل المنبوذ. الطفل المنبوذ تنبذه أمه مثلا، فتضعه في المسجد أو على باب مثلا مدخل، أو بحيث يدخل الناس أو يخرجون ليروه، هذا معنى نبذه، يعني تركه حتى يلتقط. وهو، أي اصطلاحا قال، طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ في شارع أو غيره كمسجد، أو ظل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز. يعني يقول ما بين ولادته إلى سن التمييز يعتبر هذا يعني لقيط، أما ما بعد سن التمييز فبعضهم لا يرى أنه لقيط، لأنهم لا يسمونه طفل، لأن من ميز الصبي يسمونه صبي أو غلام أو يافع أو يتيم، كل ذلك من لم يبلغ يسمى بهذه الأسماء ولا يقال طفل، لكن من دون سن التمييز هو الطفل. طفل يوجد يعني منبوذا لا يعرف نسبه، لا يعرف أحد نسبه، لا لأبيه ولا لأمه ولا لأحد، ولا يعرف رقه، لأنه إذا عرف النسب ألحق بنسبه، وإذا عرف الرق أيضا فإنه يكون لسيده، هذا هو الأصل. لكن إذا كان جهل وكان منبوذا في شارع أو في مسجد أو في سوق على بعض البوابات أو نحو ذلك، أو ظل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز، ما عرف لأحد، يعني وجد طفل عمره سنة سنتين ثلاث سنوات يمكن، أيضا هذا معنى ظل، هذا دون سن التمييز، فهو لا يدري أين يذهب، ولا يدرى له أب ولا يدرى له أم، حكمه حكم غيره في الالتقاط. قال: في إلى سن التمييز فقط على الصحيح كما قاله بالإنصاف. وقال ابن رشد: هو الصبي الصغير، اللقيط هو الصبي الصغير غير البالغ، لأن الإنسان إذا بلغ سن البلوغ في هذه الحالة رشيد، يعني خلاص راشد في نفسه ما يلتقط، لكن دون ذلك ولا يدري تبع من، ولا من هو أبوه ولا من هو أمه، فيرى أنه إلى سن البلوغ نعتبر ليس لسن التمييز، يقول ابن رشد أنه يعتبر أيضا يدخل تحت الحكم في الالتقاط. حكم التقاطه والإنفاق عليه، الحكم هنا يبين الحكم، حكم التقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي من المسلمين فإنه ينتفي الإثم عن البقية، وإذا كان عند جماعة مثلا ولم يقم أحد بالتقاطه أثم من علم به، هذا معنى فرض كفاية. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي فالإثم على جميع من علم حاله ولم يسعى في إيوائه، سواء عنده أو في دار مثلا الإيواء، قد يكون في الدور المخصوصة لهم في الدولة مثلا. قال لقول الله تعالى، أي في الدليل على أن التقاطه وعلى أن الإنفاق عليه فرض كفاية، أن يأثم المسلمون إذا ترك بينهم مثل هذا، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فالآية عمومها يدل على إيش؟ يدل على وجوب الالتقاط، وجوب الالتقاط، ولأن فيه أيضا إحياء للنفس، لأن مثل إحياء النفس من الهلكة، ويجب على المسلمين أن يحيوه من الهلكة. ومثل الإنسان إذا اضطر في مخمصة وخاف على نفسه وعند المسلمين طعام، لا يجوز أن يتركوه يهلك، فإذا تركوه يهلك فإنهم يأثمون. ولهذا هذه من الأحكام التي يتميز بها الشرع الإسلامي، فإنه لا يضيع أحد في الشريعة الإسلامية، حتى إنه لو كان من أبوين كافرين مثلا لا يعرف كفرهما، لكنه في دار الإسلام فإنه ينسب إلى المسلمين ويحكم بإسلامه كما سيأتي معنا. وفي هذه الحالة يسن أن يشهد عليه، يسن أن يشهد عليه ويشهد على ما وجده معه من نفقة أو شيء موضوع بقربه، لأنه يلتقط معه على الصحيح إذا كان يعني أمكن أن ينسب إليه، أو يكون محفور له محطوط تحته، وما كان معه من فراش، ما كان معه من لباس، كل ذلك يعتبر تابعا له فيشهد عليه. قال أهل العلم حتى يعني يمنع نفسه من استرقاقه، إذا أشهد عليه أنه التقط فإنه يمنع نفسه، لأن النفس ضعيفة، فقد نعم النفس ضعيفة، وقد يقول هذا في ذا كبر في المستقبل يقول هذا عبدي ويسترقه. والأصل في الإنسان الحرية، ما لم يجري عليه رق، ما لم يجري عليه رق. قال ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام، إذا كان فيهما في هذا الدار مسلم أو مسلمة، لأنه اجتمع الدار واجتمع الدين الإسلام، فيغلب جانب الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولحديث كل مولود يولد على الفطرة، الأصل الفطرة، وهي الحنيفية السمحة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يعني مفطور الإنسان على حب التدين، ومفطور الإنسان على الاعتراف بوجود الله عز وجل، وهذا أصل دين الإسلام، هذا أصل دين الإسلام الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعهم. وكذلك حصل اتفاق أهل العلم جميعا على أن من وجد في دار الإسلام منبوذا حتى ولو كان بجوار كنيسة فإنه يعتبر مسلما، تغليبا لجانب الإسلام وتغليبا لجانب الدار. يعني بعض الدور الآن الإسلامية يوجد فيها كنائس لوجود نصارى، بل أحيانا قد يكون لهم ظهور ولهم غلبة، لكن مع ذلك يغلب إذا وجد منبوذا والتقطه المسلم، ففي هذه الحالة يعتبر مسلما، خلافا لأبي حنيفة، لأنه يعني يقول من وجد في كنيسة أو وجد في بيعة أو في قرية كلها نصارى ذميين تحت وهم تحت حكم المسلمين، فإنه يحكم بإيش؟ يحكم بعدم إسلامه، يحكم بنصرانيته أو يهوديته. وهذا الكلام يعني فيه نظر، لأن جمهور أهل العلم لا يرون هذا، يعني هم يرون أنه إذا أمكن أن يلتقطه مسلم مثلا، والدار في الأصل دار إسلام، فلا ينظر إلى ما دون ذلك، لأن ما دون ذلك البيعة أو الكنيسة أو القرية الموجودة للذميين مثلا، هذه لا ينظر إليها من ناحية أنها يكون لها حكم النصرانية أو اليهودية، ليش؟ لأن داخله تحت مجتمع مسلم وحاكم مسلم، هذا هو الأصل. فإذا الدار دار إسلام، وإن وجد أنها تشتمل على بعض اليهود أو بعض النصارى، فالأصل يحكم بأنها يعني الدار إسلامية، فمن وجد فيها وأخذه المسلمون فإنه يعتبر يحكم بإسلامه، ويحكم بحريته في جميع الأحكام كما سيأتي، جميع أحكامه التي يترتب عليها في المستقبل ما يترتب من الأحكام كلها يعتبر على أنه حر. قالوا لأن هذا هو الأصل في الآدميين، لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق عارف، أمر الرق عارف، والأصل عدم إذا لم يعلم، الأصل العدم إذا لم يعلم أنه جرى عليه الرق. قال وروى سنين أبو جميلة قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال يعني عن عمر رضي الله عن عمر وعن سنين، يعني سنين أبو جميلة من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عريفي يا أمير المؤمنين، يعني أنا يعني التقطته، هذا معنى عريفي، إنه رجل صالح، أي عريفي عريف أبي جميلة، وقوله إنه رجل صالح هو المزكي يعني يزكيه. فقال عمر أكذلك هو؟ قال نعم. فقال اذهب به وهو حر ولك ولاؤه، يعني توليه، ليس ولاؤه يعني ولاء الرقيق، لأن رقيق الولاء لمن أعتق، فالرقيق غير الولاء هنا في المعنى العام، هنا المعنى العام وليس المعنى الخاص، الولاء لمن أعتق يعني إذا كان رقيقا، أما هذا ليس رقيق، هذا حر، لك ولاؤه يعني أن تتولى تربيته وأن تتولى حضانته، هذا لك، وعلينا نفقته يعني في بيت مال المسلمين، لأن الذي التقطه لا يلزم بنفقته شرعا، وإنما هو محسن وما على المحسنين من سبيل، فأن تبقى نفقته على فرض كفاية، على أول شيء بيت مال المسلمين إن وجد منتظما فيعطى من بيت المال، فإن لم يوجد من بيت مال المسلمين فيجب على من علم حاله من المسلمين أن ينفق عليه وجوبا. ليش؟ لأنه في هذا الحال لو تركوا الإنفاق عليه وهلك فإنهم يأثمون. قال وفي لفظ علينا رضاعه. قال ابن منذر أجمع على حريته يعني الملتقط عوام أهل العلم، عوامهم ليس مقصود به يعني عامتهم، هذا معنى عوام أهل العلم، عامة أهل العلم، عوام في جميع الأحكام حتى في قود وقذف على الصحيح. وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح اتفقوا أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين، وأن ولاءه لجميع المسلمين، ولهذا سيأتي معنى أنه إن لم يترك وارثا وترك مالا فإنه يرجع إلى بيت مال المسلمين، ولا يرثه الذي رباه، لا يرثه الذي رباه، لأن ما في توارث فيما بينهم، ما في توارث. قال رواه سعيد في سننه، أي سعيد بن منصور، ورواه مالك في الموطأ، وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى. وينفق عليه مما معه إن كان يعني إن وجد، إن كان أي إن وجد، لوجوب نفقته في ماله، وما معه فهو ماله، يعني ما كان معه من فراش أو نقود وجدت محطوطة مثلا في الفراش، هذا مربوطة أو موضوعة تحت الفراش مثلا أو محفور، حتى ولو قال ولو كان حفرة تحت ووضع فيها شيء يعني تدل على أن فيها مثلا، أو فوقه ثياب أو في المال في جيبه أو نحو ذلك مما قد يوضع له، فهذا ماله، والأصل أنه ينفق عليه من ماله. قالوا حتى لو كان مطروحا قريبا منه فهو له، قالوا عملا بالظاهر، يعمل بالظاهر. قالوا ولأن له يد صحيحة كالبالغ، يعني الآن الصغير إذا توفى عنه أبوه وهو طفل يرضع مثلا، وأبقى وأبوه ورث مال، يرث ولا ما يرث؟ يرث، فيقول فهذا معنى قوله له يد، يعني تعتبر يده يد كالبالغ، ولهذا يؤخذ المال معه وينفق عليه منه بالمعروف أيضا، لا ينفق عليه بالبذخ والترف ولا ينفق ويكتر عليه، وإنما يعطى بالمعروف لأن له ولاية عليه، هذا الذي التقطه له ولاية عليه، فيجوز أن ينفق عليه بالمعروف. قال فإن لم يكن فمن بيت المال، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال وعلينا نفقته، وعلينا نفقته، فهذا يدل على أن بيت مال المسلمين ولي من لا ولي له. وللاتفاق على ذلك، لأنه يعني لم يختلف في هذا أحد في عهد عمر فكان إجماعا. قال فإن تعذر ما وجد شيء من بيت مال المسلمين مثلا، مثل الدول الفقيرة والتي لا يوجد لها أو يكون عليها ديون وليس عندها يعني مخزون أو ليس عندها احتياطي، فإن تعذر اقترض عليه أي على بيتي المال، يقترض عليه الحاكم لأن الحاكم له حق التصرف، فلو فمن هذا من المصالح، هذه من المصالح التي لا يجوز تعطيلها، فلو احتاج الأمر إلى أنه يقترض حتى تأتي الزكوات أو حتى تجب الصدقات أو نحو ذلك ويسد منها فيجب عليه أن يفعل. فإن تعذر الاقتراض يعني الحاكم أو الأخذ من بيت المال غير موجود مثلا غير منتظم، قال فعلى من علم بحاله من المسلمين، لأنه يعتبر من فروض الكفاية، وفرض الكفاية لا يسقط بحال خاصة عمن علمه، يجب عليهم الإنفاق لأن به بقاءه فوجب، مثل الغريق الذي يجب عليك أن تنقذه من الهلكة فكذلك تنقذ هذا أيضا من الهلكة الجوع. والله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى، والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا فنفقته لا تجب على ملتقطه، يعني لو التقطه قد يكون فقير ما عنده شيء، ولو كان عنده أيضا لا تلزمه وجوبا النفقة، إنما أول ما تتوجه إذا كان معه شيء فينفق بالمعروف، ليس معه شيء ينفق من بيت مال المسلمين، لم يكن هناك استطاع أو شيء في بيت المال يقترض الحاكم ويستدين ويعطي هؤلاء، لأن الحاكم يجب حتى أن يفادي الأسارة، حتى قال أهل العلم لو يقترض أو لو يدفع كل ما في بيت المال كله حتى يفدي به يعني الأسرة لوجب عليه ذلك، لأنه لا يجوز أن يبقوا تحت إهانة الكفار كما هو موجود الآن. قال وكذلك لا يجب على ملتقطه يعني اتفاقا، لأنه قام بما وجب عليه من الالتقاط، وعلى غيره أيضا أن ينفقوا عليه من المسلمين إذا علموا بحاله، وأيضا هو أيضا لا يتركه يهلك، لابد أن يطعمه مما يطعم أيضا حتى يجد له نفقة تقدر من بيت المال أو من إخوانه المسلمين. ثم انتقل الآن إلى حكم آخر بعد يعني ما هو العمل ومن في حكم الالتقاط وكذلك حكم أيضا النفقة، انتقل إلى من هو الأحق بحضانته. قال الأحق بحضانته واجده، يعني لو اختلف الناس أو تشح الناس فيه كل واحد يقول أنا بأخذه، فقالوا إذا كان واجده هو الذي يريد أن يحضنه فحضانته له، لما تقدم عن عمر لأنه قال اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه أي حضانته، وعلينا رضاعه أو أجرته، ولأنه سبق إليه فكان أولى به لكن هناك ضوابط. ما هذه الضوابط؟ إن كان مسلما، فإن كان كافرا فليس له ولاية على المسلم، وأن يكون حرا، لأن العبد مشغول بخدمة سيده فهو ما يتفرغ لخدمة مثل هذا الطفل مثلا، ما يستطيع سيتركه وسيده سيأمره بأن يخدمه وأن ينشغل بخدمته، فعندئذ لا يجد وقت يخدم فيه هذا الطفل فيضيع، وأن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا أيضا، لأنه سيترتب عليها مساءلة ويترتب عليها غير مسؤوليات إنفاق، والغير المكلف لا يستطيع ذلك لأنه هو أيضا في حاجة إلى الرعاية والولاية عليه، ومن كان هذا حاله لا يستطيع ليس، وأن يكون رشيدا يعني غير محجور عليه، غير محجور عليه، لأنه إذا كان محجور عليه وخاصة بسفه في عقله وفي تصرفاته فلا يسلم مثل هذا الطفل لأنه يضيع. وعلل بأن منافع القن مستحقة لسيده، كيف؟ لأن منافع القن يعني كونه حر يشترط فيه، عكس ذلك لو كان عبدا فمنافعه مستحقة لسيده، فهو لا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه، فهو عندما يلتقط كان التقاطه هذا بغير إذن، هذا بغير إذن وهو مشغول بخدمة سيده، وغير المكلف، طبعا هذه محترزات، هذه محترزات الشروط التي ذكرها، لا يلي أمر نفسه فغيره من باب أولى، وكذا السفيه ما لأنه اشترط الرشد. فإذا عندنا شرط أن يكون مسلما وأن يكون حرا وأن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، وأن يكون رشيدا يعني غير محجور عليه لسفه أو نحو، أمينا عدلا، فإن كان فيه فسق ظاهر أو والعياذ بالله ممن يتعاطى المسكرات والمخدرات أو فيه فجور عرف به، قال فإنه لا يعطى ولا يسمى، لأن مثله يضيع مثل هذه الأمانة، لا يستطيع حمل هذه الأمانة لأنه ضيع نفسه هو أول، فإذا ضيع نفسه تضيع غيره يكون من باب أولى. قال وهذا كولاية النكاح، لكن يقبل العدل في الظاهر، أما التفتيش عن كل مسألة أو أمر خفي هذا غير وارد. فلا ولاية لكافر أو فاسق ظاهر الفسق على مسلم، ولأنه طبعا لا يؤمن الفتنة، فقد يفتنه في دينه إن كان فاسقا هاجرا ظاهر الفجور، أو كافرا فقد يرده إلى دينه القبيح. فصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثا بفرض أو تعصيب كغير اللقيط، فإنما له إذا لم يكن كذلك يكون لبيت المال. فإن كان له زوجة مثلا وليس له أولاد فلها الربع كسائر ما ترث الزوجة من الزوج، والباقي يرجع إلى بيت المال ولا يرثه ملتقطه، لحديث يعني لا يحكم برقة، لأنه لو ورثه لجعلناه رقيقا، فكان الولاء له يعني من حيث الرق وعدم، أما الولاء الذي أعطاه عمر فهو الحضانة له، وللحديث إنما الولاء لمن أعتق، وهذا ما أعتق، إنما الولاء لمن أعتق وهذا لم يعتق، وهذا حديث متفق على صحته. وقول عمر لك ولاؤه يعني لك ولايته أن تتولاه وأن تحضنه، فتكون أنت أولى به، لأن قال أنا وكافر اليتيم في الجنة كعفي، الناس يحتاجون إلى مثل هذا الأجر العظيم. وحديث واثلة بن الأسقع مرفوعا المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها، يعني تدخل في الولاء، الولاء لمن أعتق يدخل الرجل والمرأة، ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه، أما ولدها الذي لا عنت عليه واضح ولدها لها، ولكن وعتيقها كذلك، لكن لقيطها كيف ترثه، هل ترثه؟ هذا الحديث قال رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، قال ابن المنذر لا يثبت، وضعفه الشيخ الألباني. وقال الحافظ بعد أن ذكر تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم ليس فيه سوى عمر بن روبة مختلف فيه، قال البخاري فيه نظر، والبخاري إذا قال فيه نظر معناه يضعف الحديث، ووثقه جماعة، قال في التقريب صدوق، ولكن الشيخ الألباني ضعف الحديث برواية عمر بن روبة التغلب. على كل حال قوله هنا ولقيطها ليس المقصود أنها ترثه، لا ترثه، إذا التقطته عن طريق أن يكون يعني منبوذا، ولكن لعلهم يريدون بهذا والله أعلم حديث الولد للفراش، الولد للفراش يعني لو فرضنا لا قدر الله أن المرأة حملت من غير زوج مثلا فولدت، فألا ينسب إلى أمه؟ ينسب إلى الولد للفراش، لو مات ورثته، ولو ماتت ورثها لأنه ولدها، لأنه فيحمل على هذا، يحمل اللقيط، لقيطها يعني المقصود يعني من الزنا أو من وطء الشبهة أو نحو ذلك. وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى، وإن ادعاه ممن يمكن أن يكون منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا احتياطا للنسب، لأن الإقرار به محض مصلحة اللقيط باتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه، فقبل كما لو أقر له بمال، وأيضا لأنه تجب نفقته. إن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى، ويحتمل يعني هذا كونه منه، فيعني إلحاقا للنسب يعني الشارع يتشوف إلى لحوق النسب، كما يتشوف إلى الحرية، فكذلك لا يريد أن يضيع نسب أحد. فإذا أمكن أن يلحق برجل أو بامرأة أو بهما فيعمل بذلك. قال ولو كان ميتا احتياطا للنسب، يعني لو وجد ميتا فقال هذا ولدي أو هذا، وقالت المرأة هذا أنا ولدته، فإذا لا يمنع أنه يصحح نسبه ولو كان ميتا. قال لأن الإقرار به محض مصلحة، مثل لو يجي إنسان يقول والله أنا لهذا الطفل عندي مال وديعة أمانة، نقول له لا ما نقبل كلامك، هذا من مصلحته. فإذا أقر به فكذلك الإقرار به، لو قال هذا ولدي أو قال هذه، قالت المرأة هذا الطفل لي، فهذا إقرار بالنسب فيلحق به. قال وثبت نسبه وإرثه لمدعيه، وإن ادعى أنه ولد أمته وهو بيده يصدق بيمينه، يعني قال هذا جاء لكن ما هو من زوجتي، لا من الأمة مثلا، زوجها سرا لعبده أو لغيره، وأولاده أولادها يكونون له لأن تبعها. ففي هذه الحالة إذا قال هذا ولد أمتي، هذا ولد من أمتي وكان بيده، صد بيمينه يحلف، فإن لم يكن بيده فالأصل الحرية ولا يصدق أنه ولد أمته. قال وإن ادعاه اثنان فأكثر معا، قدم من له بينة لأنها علامة واضحة على إظهار الحق. قال أهل العلم ومن البينة عند الجمهور أن يصفه بعلامة خفية في جسده، أن يكون هذه من القرائن ومن الأدلة، والبينة عند الجمهور ما أبان الحق، ما أبان الحق. فإن لم تكن بينة لأحدهم أو تساووا فيها، هذا جاب بينة وهذا جاب بينة، قالوا تتعارض، وإذا تعارضت تتساقط، فعندئذ نرجع إلى شيء آخر، وعرض على القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، يعني بعضهم يقولون يعني أن هذه قبيلة بني مرة أو بني فهم أو نحو ذلك، قبيلة في هذه القبائل هي التي يعني اشتهروا بهذا. الصحيح يقول لا، ليس الأمر أنه مشتهر خاص بقبيلة، ولكن القائف الذي يعرف، مثل المدلجي مجززة، المدلجي الذي دخل وقد غطيت رؤوس أسامة وأبو زيد، لأن أسامة أبيض وزيد أسمر، فقالوا هذا، قال هذا ولدي، فيعني استراب الناس فالوضع فترة، وكان هذا حب رسول الله وابن حبه، فغطوا رؤوسهم وأبدوا أقدامهم، فجاء مجزز قال هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وعلى عائشة رضي الله تعالى عنها ووجهه مسرور، يعني تبرق أساريره، ليش؟ يعني ضمان للنسب، حتى لا، لأن الإنسان يغمص في المجتمع ويلمس ويعير، لكن هذا كان يزيل مثل هذه الأمور، لأن العرب معروف عندهم يعني النسب. قال وتكرر، إنما من فعل ذلك يعني من كان عنده المعرفة هذه وتكررت منه فهو قائف ويشتهر. قال واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد، بني مدلج كما ذكرنا قصة مجزز المدلج. قال فإن ألحقته بواحد، يعني القافة، فإن ألحقته أي القافة بواحد لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنه ولم ينكر، فكان إجماعا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززنا المدلج نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وهذا حديث متفق عليه، وفي هذا دليل على العمل بالقافة، مع أن الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل جعل لهم دليل، لأن ما في كل زمان كله فيه وحي، انتهي الوحي بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن ألحقته بالجميع يعني كان تلحقه باثنين تقول هو ولد هذا ولد هذا. قال فإنه يلحق بهما لما روى سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر. قد يكون أحدهم مثلا زوجها والآخر طنها زوجته، كان يكون وطئ بشبهة مثلا، وطئ بشبهة أو زفت إليه عروسا طنها التي خطبها ثم تبين أنها أختها كما يفعل بعض الناس، فهو بالنسبة له يظنها زوجته فوطئ أيضا بهذه النية. قال فقال القائف قد اشترك فيه جميعا، يعني رأى الشبه، رأى الشبه الذي حصل فجعله عمر بينهما. رواه سعيد يعني ابن منصور في سننه. وأخرجه الطحاوي والبيهقي وبإسناده عن الشعبي قال وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما الذي تأخر فيكون ولدا له. وهذه القصة قال وقعت في الأصل في الجاهلية لم تكن في الإسلام، لكن الخصمة حصلت في الإسلام، فعمر رضي الله تعالى عنه يعني عرض عليه الخلاف فجاء بالقافة، فقال القافة هذا منهما، لأن كان المرأة يأتيها الرجال أو الرهط ما دون العشرة كلهم يطأها ثم بعد ذلك تدعوهم، فتدعي الشخص تقول يا فلان هذا ولدك فيأخذ غصبا عنه لو كان لم يكن هو الحمل منه. هذا من أنواع النكاح التي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء فذكرت منها هذا النوع. وهذا من فقه علي، قال هو ابنهما وهما أبواه ويرثان وهو للباقي منهما. وإن كان وقتنا الحاضر قال أنا مرة ويلحق بثلاثة، لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه، ويشهد لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يسقي ماءه زرع غيره. لكن قد يعمل بالفحوص، يعني بالفحوص المخبرية مثلا وأيضا الجينات، الآن العلم أدق في مثل هذا الأمر، إذا أن العلم مثلا ألحقه بشخص معين قال جيناته مثلا تتفق مع هذا ولا تتفق مع هذا، فالذي يظهر لي والله أعلم أن مثل هذا العمل يعمل به، لأنه من الأمور التي استجدت ومن الأشياء التي ينتفع بها الناس ويستفيدون منها. فلو أن التحاليل المخبرية، أن الآن الأصل أن الحيوان المنوي يأتي البويضة فيثقبها فتلقح، لكن لا يمنع أن يكون أيضا أتى الآخر ودخل معه مثلا زمن الوطن متقارب مثلا كما كان يحصل في الجاهلية، يجتمع عند المرأة العشرة أو الرهط ما دون العشرة كلهم يطأها. قال وإن أشكل أمره على القافة ما استطاعوا، يعني أشكل الأمر لا يستطيعون الحقه بهذا أو بهذا لوجود الاختلاف، أو لم يوجد قافة في بعض الأماكن، أو نفته عنهما، القافة قالت أبدا ما هو ولد هذا ولا ولد هذا، أو تعارضت الأقوال ولم يكن هناك ترجيح ولم يمكن الترجيح، يعني لم يكن الترجيح بين الأقوال. قال في هذه الحالة ضاع نسبه لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه، فأشبه من لم يدعي نسبه أحد. وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان يعني الرجلان الذين ادعوه بنفقته، لأن كل واحد منهما مقر، ومن أقر بشيء أخذ به، من القاعدة أن من أقر بشيء أخذ به، لأن اعتراف والاعتراف هو أيضا سيد الأدلة. فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، يعني يميل إليه، لأن ذلك يروى عن عمر، ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره، فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه قاله في الكافي، وهو جيد هذا حفظا للنسب، إلا ما ذكرنا من أنه يمكن أن يعمل بالطب الحديث وطريقة الطريقة المخبرية في التحديد للجينات والصفات الوراثية. ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقوله مجزز المدلجي وحده، فجعله كافيا في ذلك ما دام عدل، ما دام مسلما عدلا. قال وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره، لأنه ينفذ ما يقوله أو ينفذ ما يقوله، بخلاف الشاهد. يعني الآن الشاهد قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ، لكن هذا يؤتى به لفصل الأمر فيحكم به ويرفع الخلاف كلامه، بشرط كونه مكلفا، يعني كونه مكلفا بالغا عاقلا ذكرا، لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال، فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء. وطبعا هذا الأمر يعني فيه نظر، يوجد أيضا من النساء من كانت عندها هذه الخبرة والمعرفة يعمل بها. وأن يكون عدلا، لأن الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى، كيف يكون عدلا وليس بمسلم؟ فإذا الشرط الأساسي أن يكون مسلما، ثم كونه مكلفا، ثم بالغ عاقل، وفي اشتراط الذكورة خلاف، لكن يؤيده هنا لأن هذه يقول تحتاج إلى ميراث وخبرة وتنقل من مكان إلى مكان، وهذا الذي يناسب الرجال. وأن يكون عدلا هذا عام، لأنه لا يصح قبل، لا يقبل خبر الفاسق. وأن يكون حرا، لأنه كالحاكم، لأنه كالحاكم. وأيضا فيه أنا فيه نظر، يعني لو وجدنا يعني إنسان يكن لكن عنده هذه الخبرة ورثها من عمل مثلا مع السيادة، مع أهله الذين كان يعيش معهم، واستطاع يعني أن يعرف الأرجول والقيافة، نلغيه؟ لا يلغى على الصحيح. لكن هنا أهم شرط مجربا في الإصابة، هذا المهم، هذا بيت القصيد، مجربا في الإصابة، لأنه أمر علمي، فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه، طريقة هذا العلم التجربة فيه. ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات. قال القاضي أبو يعلى يترك الغلام مع 10 غير مدعي ويرى القائف، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله. يعني يقول أيهم اللي شوفنا في شبه، فيقول إذا جاب واحد غير الشخص الصغير هذا من الصغار هذولا فليس بقائف، وإن نفاه عنهم جعلناه مع 20 فيهم مدعيه، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته، علمت إصابته، لأن له تجربة وله معرفة ولها علم، هذا علم يعني يتداول بين الناس، ومعرفة وخبرة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وانتهى بهذا الجزء الأول، نبدأ في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى على بركة الله.